بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هذا جاء مشهدا من مشاهد هؤلاء الذين كذبوا الرسل في بلاغهم عن الله، جاء بعد أن شرح الله موقفا جزائيا لهؤلاء حين قال: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، أي يرد كل واحد منهم على الآخر، الذين استضعفوا والذين استضعفوا. المعركة قامت بينهم في الآخرة، هؤلاء يقولون: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ أنتوا كنتوا أحرار، ما كان لنا عليكم من سلطان. وهم يقول: لا، أنتوا اللي كنتوا بتدنوا على ودنه في مكر الليل ومكر النهار عشان نكفر بالله، يعني مراجعة. هذا مشهد في يوم القيامة، يذكر الله ذلك المشهد الذي أدى إلى هذا المشهد يوم القيامة. ساعات المجرم حين تمضي الجريمة وبعد ذلك يؤخذ بشيء من العنف في العقاب، قد يسترق قلوب الذين لم يشهدوا جريمته، ولكن الله أراد أن يقول: إحنا عملنا فيهم كده لأنهم عملوا كده، ولذلك هل يجزون إلا ما كانوا إيه؟ إلا ما كانوا يعملون. إياكم أن تأخذكم بهم رأفة أو ترحموهم في موقفهم الذليل، موقفهم المخزي، موقفهم المعذب، بل اذكروا مع عقوبتهم جريمتهم في يوم أن كذبوا الرسل. وما أرسلنا في قرية من نذير، الرسول جاء بشير ونذير، لكن الذي يأتي بعد إلا في الاستثناء متعلق بمين؟ بأهل النذارة مش أهل البشارة، اللي كذبهم واللي عملوا إيه جرائم مع الرسل. إذن كان الموقف يزال يقول إيه؟ نذير، نذير مش بشير، لأن البشير يكون في عموم الرسالة بشير ونذير، لكن اللي حيجي دول جماعة مين؟ من الذين وقفوا من الرسل موقف العداء والمكابرة وموقف من يريد طمس دعوتهم. وما أرسلنا في قرية من نذير، ويدل على أن النذير إنما يجيء لمن صادم الدعوة بالكفر، يبقى ده موقف النذير مش موقف مين؟ مش موقف البشير. إلا قال مترفوها، مترف من أترفة، وترف من ترف يعني النعمة، فترف يطرف طرفا أي تنعم، ما فيش حد يقول فيها حاجة دي، إنما الذي تطغيه النعمة يقول أترفته النعمة، يبقى اسمه إيه؟ مشترف، بقى إيه؟ مترف. يبقى ما هو المترف؟ هو الذي أعطاه الله نعمة فترف وتنعم بها، ولكن النعمة هذه أغرته على أن يقف من منهج الله موقف العداء، يبقى ده اسمه إيه؟ مترف. وإذا هنا في الآية الثانية: وإذا أردنا أن نهلك قرية، أمرنا قرية مش جلالة على الغميض كده، قرية موصوفة بأننا أمرنا مترفيها بأيه؟ بأوامر الله. في ناس يقولك أمرنا مترفيها ففسقوا، يبقى بيرتب الفسق على الأمر، نقول لا، أمرنا مترفيها بما يأمر به الله. فكيف تلقوا الأمر؟ فسقوا، أمرنا مترفيها بما يليق بالأمر من الله، والله لا يأمر بالإيه؟ بالفحشاء. يبقى ما أمروا إلا، طب لما أمروا إيه النتيجة اللي جت بعد الأمر؟ فسقوا في الأمر. يبقى إذن في ناس بتقول لك إزاي يقول ربنا أمرنا مترفيها ففسقوا، وكأنه بيرتب الفسق على الأمر، يقول لا، ربنا ما أمرش بالفسق، أمرنا مترفيها بما يأمر به إله لإيه؟ لمألوه، بما يأمر به معبود لعابد، بيأمر بإيه؟ يأمر بالعدل، يأمر بالإحسان، ولا يأمر بالفاحشة أبدا. يبقى إذن الفسق مترتب على مخالفة الأمر، ففسقوا ايه؟ ففسقوا فيها. هنا الحق سبحانه وتعالى حين يعرض قضية الترف وقضية الإطراف يقول أنا أنعمت على عبادي نعمة يتنعمون بها، إنما كنت أريد أن يستقبلوا النعمة اللي بينعموا بها بإيه؟ بالشكر، وأن يعدوا النعمة التي أنعم الله بها عليهم إلى غير المنعمين عشان يحصل تكافل، زي ما يقول تكافل إيه؟ تكافل اجتماعي. يبقى الواحد يتنعم وبرضه يدي من فضل ماله لغيره إيه؟ لغيره يتنعم. ليه؟ قال لك لينزع الغلة والأحقاد من قلوب الفقراء على الأغنياء، لأن الفقير إذا رآه ينتفع بآثار الغنى عند واحد لا يحقد عليه، بل يسأل الله المزيد لهذه النعمة، لأن النعمة عايدة على مين؟ عايدة عليه هو. هذا من ناحية الفقير. ومن ناحية الغني أم قال لك الله سبحانه وتعالى علم أن الإنسان مطبوع على النفعية لذاته لأنه هو اللي خلقه، بدليل أنه عامله بقانون النفعية، قال له انفق علشان حديك 10 أمثلة، افعل كذا عشان حوديك الجنة، وغض طرفك عن المحارم عشان حمتعك بالحور العين. الله، يبقى إذن الذي خلق الإنسان يعلم أنه ابن النفعية، فأراد أن يجعل برضو تشريعه يخدم النفعية. ولذلك يقول له التدين نفعية عالية. أنت ما آثرتش واحد عليك وديت له جنيه وما معك إلا هو، إلا أنك تريد من يد الله فوق الجنيه، تبقى أنت بتحب النفع لك ولا لا؟ بس أنت بتتاجر تجارة لن تبور، تجارة ميل، تجارة رابحة. الله، يبقى قانون النفعية برضو، قانون اعملهم عشان أدخلكم الجنة، برضو قانون الإيه؟ قانون النفعية. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيدي لصاحب الهمم الذي يعمل في الحياة ويكدح ويضرب ويعرق ويكون ثروة، قال له أنا هحترم جهدك واحترم عملك ومش هسألك كل مالك. ولذلك ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل ليه؟ لأنه هو لما بيدي ربنا بيدفع، فيبقى بيبخل على مين؟ بيبخل على نفسه. ولذلك قبل الآية دي يقول لك أنا برضو احترمت مشاعرك من نفعية، واحترمت كونك أنت بتتعب وعايز النعمة تبقى معاك، إنما الحياة الدنيا لاعب ولا، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم إيه؟ أجورك ولا يسألكم أموالكم. ما بيقولك شد مالك اللي عايزك، ادي بعضه بس. ليه؟ إن يسألكموها فيحبكم، يعني يلح عليكم لكم صلى الله عملكم دي، تبخلوا ويخرج أضغانكم. يبقى جاب ناحية الفقير يخرج الضغن، ومن ناحية الغني يخرج ضغن ايه؟ ضغن الغني، عشان يعمل ايه؟ يعمل توازن استطراقي ايماني في المجتمع. فصاحب الغنى لا يضن على ببعض ماله على من لا غنى له، والفقير الذي يأخذ يحمد الله على ان النعمة في يد من يجود عليه، من يجود عليه. يبقى العالم ايه شكله؟ عالم متوازن مستقل، فيه استطراق عقدي واستطراق اقتصادي. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. الله، طب كافرين ليه بما أرسلوا به؟ لأن الله يريد أن لا يستعلي قوي على ضعيف، ولا يستعلي غني على فقير، ولا يستعلي عالم على جاهل. عايز إيه؟ عايز اللي فيه خصلة خير تشمل غيره. ليه؟ عشان العالم يبقى متوازن. الناس اللي مترفين دول ما دام اترفوا اطغتهم النعمة، مش عايزين دين يجي يحدد الطرف بتاعهم ده، يقول بدل ما اترفوا يبقى خدوا طرف بس، ما تاخدوش اطراف، ما تاخدوش ايه بغي، ما تاخدوش عدوان، ما تاخدوش ايه مظالم. يقوموا دول عاشقوا هذا، يوم ساعة ما يجي رسول بالمسألة دي يقوم يحاولوا يطمسوا ايه، يطمسوا هذه الدعوة، لأنهم ألفوا الطغيان وألفوا الإيه وألفوا السيادة، فلا يريدون من يخذ منهم شوكة الإيه شوكة الطغيان، يوم لازم يقفوا. وإلا فلو أن العالم كان مستقيم ولا فيش فيه طغيان وفساد، أكانت هناك حاجة للرسل؟ طب ما كان يبقوا كويسين كلهم مع بعض ولا فيش حاجة للرسل؟ ده الرسل ما يجوش إلا إمتى؟ إلا إذا تم الفساد. إحنا قلنا زمان من الحق سبحانه وتعالى خلق في النفس الإنسانية مناعة إيمانية نتيجة الفطرة الأولية، اللي بيغطي الفطرة دي بنغفل، بنقلد الناس اللي ظلموا قبلنا، فالفطرة بتايه يوم يبعث الرسول مذكر، انما انت ايه مش بادئ، انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. طيب كويس قوي. لما يجي بقى يذكر لك في ناس يعملوا مره حسنه ومره يعملوا ايه سيئه، بعد ما يعمل السيئه يزعل يقوم يعمل حسن، اسمه عنده نفس لوامه، نفس لوامه، ياخذ المعصيه وبعدين يلوم نفسه على انه ارتكبها، ادي واحد. وفي بقى نفس ظالمه تروح للسيئه ولا تلجاش الى ايه الى الندم والى التوبه. وفي ناس يسبقون الى المعلومه. لذلك ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، لان اللي مش متقي ظلم نفسه لانه حرمها الجزاء والنعيم الابدي، يبقى ظلم مين؟ ظلم نفسه. ومنهم مقتصد، يعني شويه يسعى وشويه خلط عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب. ايه كلمه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا؟ كلام موجه الى امه محمد صلى الله عليه وسلم، لان الميراث معناه ان يصل اليك من سابق، يصل الى اللاحق شيء من الايه، والرسل جم برسالات مختلفه، لكن جاءت امه محمد فورثت الرسل جميعا في كل امورهم الخيريه، وتكفلت بان تردع الشر في كل نواحيه. يبقى خدوا الميراث ولا لا؟ ولما خدوا الميراث بقى، لذلك ربنا بيقول لهم كنتم خير امه اخرجت للناس، كنتم خير لانكم خدتوا الايه ميراث النبوات كلها. ولذلك يقول ايه، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. شوف المنزله اللي خدتها امه محمد، خدت منزله الرساله، ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني الرسول يشهد انه بلغكم، ومطلوب منكم ان تشهدوا انكم بلغتم الناس. رسولكم فوضه الله في ان يشرع، وانتم يا امته فوضكم الله في ان تؤدبوا من يستطيع ان يخرج عن منهج الله الذي ايه. ولذلك انقطعت الايه الرسالات بعدها. يبقى إذن قطع الرسالات دليل على أن أمة محمد سيظل فيها الخير، لأن لو كانت ما يبقاش فيها الخير كان ربنا يبعث رسول ثاني، إنما ما دام ختمها يبقى معناها إيه؟ معناها أنه أمن أمة محمد أن يبلغوا أمر الله لمن إيه؟ لمن يعاصرونه. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. طبعا شوف ما أرسلتم به دي ايه، أرسلوا بايه؟ أول حاجة بقضية التوحيد وأنه لا إله إلا الله، هذه واحدة. قضية إن فيه بلاغ عن الله بواسطة الرسل، قضية إن فيه معجزة، قضية إن فيه أحكام تحكم حركة حياته، فكفروا بهذا ايه بهذا كله، لأنهم يريدون أن يعيشوا ايه في ترفهم وفي ظلمهم، بحيث لا تحد حريتهم في أن يظلموا كما شاءوا وأن يستبدوا كما أرادوا. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. كلمة إنا بما أرسلتم به برضو تدل على الغباء ولا لا؟ كلامه بقول الله، إذن أنت فاهم أنهم مرسلين، ومرسلين من مين بقى سيدي؟ من مثلهم؟ لا، يبقى هم الحق يعمل الحق يدخل عليهم كده آخره ويخليهم يغلطوا في كلمة، زي ما قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله. يا اولاد الايه، ما دام عارفين ان رسول الله، طب واقفين ليه؟ يقول لك ان رب محمد قد قلاه. طب ما دام عرفت ان له رب، ايه الوقفه بتاع عشان بيدلنا على حتى غباء النقاش والجدل عندهم. انا بما ارسلتم به كافرون، ولو كانوا صادقين انا بما ادعيتموه عن بلاغ السماء كاذبون، مش كده ولا لا؟ انما بما ارسلتم به يبقى يكذبكم في ان كنتم علماء مفتري، انتوا بتقولوا بما ارسلتم ما فيش حاجه، هو ما فيش حاجه من عنده. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبل. يبقى مش من عنده، يبقى كلمه ارسلتم دي ربنا خلاك انت ايه، انت اللي تقول. نعم، انا بما ارسلتم به كافرون. طيب عله الكلام ده ايه؟ يقول لك احنا عايزين الدين ليه؟ احنا عايزين الدين علشان يعمل التطرق اجتماعي والفقير، احنا اغنياء وعندنا اولادنا وعندنا كل ايه وسائل متع الايه متع الحياه، مال واولاد. واللي ربنا زي ما بتقوله هو اللي اعطى يبقى ما يديناش دلوقتي ويظن علينا في الايه في الاخر. هو اعطاكم بربوبيه الان وانما يعاقبكم بالوهيه غدا. في فرق بين الاثنين، لان عطاء الربوبيه عطاء يدي للمؤمن والكافر والعاصي والطائع، لكن الالوهيه تكليف. فهو بيعاقبكم على ايه؟ بمدلولات الالوهيه، انما بالربوبيه اداكم. وقال ما قالش للشمس اطلع على المؤمن وسيب الكافر، ما قالش كده، ما قالش لا ما تمطريش الفاسق ابدا، كله يا بعض عطاء ايه؟ عطاء ربوبيه. وقالوا اي في حيثيه كفرهم بما ارسل به الرسل نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. طب اي قياس جبتوا القياس ده منين؟ انتوا اكثر اموال فأكثر أموال وأولاد كانت يجب أن تكون حجة عليكم، لأن اللي أكثر أموال ده كان يجب يكون فيه نواحي الإيه؟ نواحي الخير، وأكثر أولاد يجب أن يكون له عزوة له على حق، إنما أنتم دليل على أن أموالكم في باطل والعزوة اللي عندكم بالأولاد في الإيه؟ في باطل. نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. زي ما قال إيه؟ وما أظن الساعة قائمة، وعلى فرض انها اقامت ولئن رددت الى ربي لاجدن ايه خيرا من هذا. قال يعني دول اولاد ربنا هننهم هنا وبرضه هيهننهم في الايه هنهنهم في الاخره. قالوا لا انتم كذابين. وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. ولذلك ياتي الحق سبحانه وتعالى يقول ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروا. وقال من يعني الحمد لله اللي قال من علشان بقى يعني يدي برضو عنصر الخير يفضل. إن من أزواجكم وأولادكم عدوون. قل ردا عليهم أكثر أموالا وأولادا، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الرزق ده مش معمول علشان المؤمنين بس. ليه؟ قال لك الرزق دي لازمة للربوبية، الربوبية التي خلقت والربوبية التي استدعت الإنسان إلى الوجود لا بد أن تضمن له ما يقيم حياته. بس الحق سبحانه وتعالى ما بيديش إقامة الحياة بمسطرة عشان يدي للناس كلها. ليه؟ أم قال لك لأن الله يريد أن يوجد الحق سبحانه وتعالى في المجتمعات مجتمعات متعاونة متكافلة. لو أن كل واحد عنده مال يقضيه وعنده عرفته يعملها ومش عارف إيه، انعزل العالم عن بعض ولا لأ؟ ليه؟ لأن الارتباط الجماعي لا بد أن لا يكون تفضلا، بل لا بد أن يكون لحاجة. افرض أن الناس هنفرض أن المجتمع كلنا متخرجين من الجامعة واخدين دكتوراه ومراكز كلنا، طب نيجي بقى نقوله طب مين اللي يكنس لنا الشارع بقى؟ مين اللي يحنزح لنا المجارج؟ مين اللي يصلح لنا الجيزة من كنا فقيرين؟ الله، مين اللي يدهن لنا الجيزة مورنيش؟ الله، نقولك تفضل جماعة تفضلوا كده في يوم، يقولك اليوم النهاردة على الجماعة دول، نقول له الله لا يريد ربط العالم بتفضل وإنما يربط مصالح العالم بحاجة. بحاجة. ولذلك احنا قلنا زمان ربنا سبحانه وتعالى يزيل أنوف المتكبرين المتعجرفين، زي الرجل البشر اللي قلنا عليه ما دخل الظهر جاي بقى الظهر عشان يتغدى في البيت بقى أم لقى البيت ريحته وحشة والبكابورت ما صافي وبقى حكاية. إيه الهيصة دي؟ البكابورت ما جبتوش ليه اللي بيعمل اللي. قال والله ما لقناش روحنا لأنا مشغول في حتة تانية، وقال ما اقدرش أسيب زواجي ليه يوم هو يروح له بالعربية لحده ويترجاه ويقول له تعالى أهو صاحب دي صاحب البكابورت ده أهو فاضل عن الباشا في هذا الوقت، لان ربنا اداله حاجه قادر فيها على نفسه دوك مش قادر على نفسه، يبقى محتاج ولا مش محتاج. ولذلك الناس للناس من بدو وحاضره بعض لبعض وان لم يشعروا قدمه. بس المساله جعلت تداول، ما عملش ذريه كلها خادمه وذريه كلها مخدومه، بل تشوف الخادم بقى مخدوم والمخدوم بقى خادم والدنيا عملت ايه. الله، عشان كل واحد يظن انه ابن اغيار، وما دام ابن اغيار وسيادته في الكون ما هي الذاتيه يبقى ايه يخاف لا يوصل للادنى، وهو ايه هو الأعلى ويقدرها في نفسه. فإذا رأى الأدنى إياه يقول عليه الأدنى، يقول له أنت ستحتاج إليه في يوم ما في عمل لا تقدر عليه أنت، وإنما يقدر عليه هو. يبقى هو في الوقت ده مفضل إيه؟ مفضل عليه. ولذلك والله فضل بعضكم على بعض في الإيه؟ في الرزق. الناس فهم الرزق بس فلوس، بس لا، الرزق ما به انتفع. وما دام فضل بعضكم على بعض في الرزق تقوم تقول ايه، طب اي بعض فضل واي بعض فضل عليه؟ قول لي انت بقى مين اللي فضل ومين اللي فضل عليه. هل كل واحد مفضل فيما فيه ما هو موهبة ومفضل عليه فيما لا موهبة له فيها؟ يقوم ده يحتاج ده وده يحتاج ده وده يحتاج، يبقى المجتمع يعمل ايه؟ يبقى المجتمع ايه؟ يتكاتف ويرتبط. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ولذلك تجد مسألة هناك في سورة الفجر، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. يا اخي كتر خيرك اللي نسبتها لربنا. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. يقول الحق كلا، يعني انت كذاب وانت كذاب. المساله لا بسط الرزق دليل التكليف، ولا قبض الرزق دليل الايه؟ الاهانه. ليه؟ قال لك كيف يكون بسط الرزق دليل للتكليف والناس حين يرزقون ياكلون التراث اكلا لما ما يحضوش على طعام المسكين؟ يبقى الغنى عليهم ولا لهم؟ عليهم. بقى عليهم. طب وانت فايه؟ طب ما يمكن كان يبقى معاك مال فتطغى بالمال، وبدل ما تنفقه في الحل تنفقه في الحرم. اذا فليس اعطاء المال دليل الكرامه، ولا منع المال دليل الايه؟ دليل الاهانه. اذا فالانسان يتادب مع الله فيما صنع، لان الله يعلم كيف يرزق هذا. ليه؟ الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل من الناس أسوة للناس، من الناس أسوة للناس. فالمثل الغني اللي افترى ماله، اللي افتري عليه بهذا المال، لا بد أن يعيشه الله ليرى هذا مفترى عليه من غيره، يوم يعرف أن في ألوهية، في قيومية من الحق سبحانه وتعالى على الإيه؟ على التصرف. ولما يشوف ديا يوم ما يتغاش، لانه فاهم ان دي ما تتاخرش لمين. فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفانك، يبقى لازم تيجي في الايه؟ تيجي في الدنيا. وبعد ذلك يقول لك مساله الرزق دي مش عايزه لا شطاره ولا اي حاجه. في واحد يبقى استعد للامر والرزق بتاعه وزرع وقلع ومش عارف ايه وبتاع، ويمكن الغر بالزرع كده بقى ايه بهيج والزرع مش، وبعدين يجي ساعه الثمره تجي له جائحة من الجوائح تروح مطيرة. يبقى يقول لك لا، إياك أن تفتن إلى ألوهية الأسباب، ولكن افتن جيدا إلى ألوهية من سبب الأسباب. الله. التحم بإيده الله. ولذلك أنت ما فيش رزق واحد محطوط في إيد واحد. إزاي بقى؟ الإنسان منه لو نظر إلى تكوينه مع أمه، أم حملت، في الحمل ده حينمو، النمو عايز غذاء، يبقى الولد حينزف من مين؟ من دم أمه. فربنا يقول لك لا، مش هو ده، هو لوز بتاعه هو، مش من دم أمه. إزاي؟ قال لك إن حملت الدم اللي بتاخده ده يغذي الولد. طب ما حملتش، قال لك الدم حينزل، ينزل بس ما ينزلش لأم ويرجع لها دم، ينزل بره في المرحاض. فكأن حتى الأم ما تنتفعش بالرزق اللي طالع منها لابنها. الله، مش بتاعها ده، هو رزق جايله بدليل صدق الله في قوله نحن نرزقه وإياه. ما شاء الله. يبقى ده له رزق وده إيه؟ له رزق. فالجنين اللي بيتربى في حضن أمه ما خدش من دم أمه، ده دم هيئ له وأعد له كرزق. خلاص، ده على إيه؟ على أن الأم تحمل. يمكن ما تحملش، قال لك ساعة ما تحملش بقى تحيض. تحيض يعني ايه؟ الدم اللي كان حيغذي الطفل ينزل بره. يبقى ربنا مش عايزه عشان يرده على الام، لا مش بتاعها، ده بتاع ربنا. يقوم يطلع في الايه؟ الله. يطلع في المجال. ما شاء الله يا مولانا. يطلع في المجال. بس هو مش بتاعها. الله. وهاتها قال لك طيب هو الرزق مش صحيح؟ صح الانسان ملك شيئا انما ليس رزقه. ولذلك قال لك الرزق مش اللي موجود عندك، الرزق ما تنتفع به، يبقى معاك ويضيع منك، يبقى معاك ويتامن، يبقى معاك وينسرق، يبقى مش رزقك بقى ما دام ما انتفعتش به، يبقى مش رزقك. طيب قال لك انتفعت به وكلته وجبت اكله ومضغته وبلعته، مش رزقك، تقوم نفسك تغم عليك وتنزل، تقوم تلتفت تلاقي حشره من الحشرات جت جري على البتاع وكلته رزقها هي، بس انت حملته شويه في بطنك، اديتها شويه لعاب واديتها مش عارف ايه واديتها خلاص. لا انهضم يا سيدي، انهضم وبقى دم في بقى بعد حاجه زي كده، يعني تمثل وبقى دم اللي به وقود الحياه وجري فيه، قال لك مش رزقك برضه، تمشي كده وتروح رجلك مجروحه ويروح نازل لك شويه دم مش بتوح. الله، يبقى مساله الرزق دي يعني بقيوميه الله رزق المؤمن والكافر، ومفيش حد بياخد رزق ايه؟ محدش بياخد رزق حد، كله رزق، حتى الوليد رزقه معمول له، ان ما خدوش غذاء عشان ينمو لما امه تولده ينزل في المجاري بره مش عارف ايه. يعني دليل على ان ربنا بيقول انا مش عندي خزائن، يعني بحيث ان اقول لامه ادي لها شويه من دمك وبعدين لما تحقديه انت، ابدا ده مش بتاعك، وروح نازل في الايه. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء بمقادير، وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. نعم، ويقدر يعني يقدر، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. طب والاقليه؟ اللهم اجعلنا من الاقليه. نعم، يرد عليهم وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يعني زلفى يعني تقريب، مش هي دي اللي بتقربكم لنا، الا نقول يا رب الاموال، ما هي الزلفى لله مش تقرب لله. طب اذا خدت الاموال واستغلتها في الخير، طب ما تبقى قربة لله، والاولاد نشأتهم على الطاعة وعملتهم انسان او ناس صالحين في مجتمع يبقوا اسوة طيبة فيه، ما يبقاش دي تقرب الى الله؟ ما تقرب الى الله. قال لك ما هو هيستثني، وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يبقى إذا فتح الباب للنعمة حين تستغل لمرضات الله، وفتح الباب للأموال والأولاد حين تستغل لمين؟ لمرضات. مش كل بقى أموال، يبقى الذي لا يقرب زلفى إلى الله أموالكم اللي بتطغيكم، وأولادكم اللي بتخلوا عليه بقالكوا عزوة، بقالكوا إيه عزوة بقى؟ عندك 4 رجالة ولا 10 رجالة ولا 5 رجالة عشان إيه؟ عشان تطغى بها وعزوة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذل من يفتن بهذه العزوة. ازاي بقى؟ يجي مثلا واحد بنشهدها احنا، قلنا له انت يعني رحت خطبت من بيت فلان، يقول لك ايوه انا مع عزوة يعني الناس الاعيان والكبار ومش عارف ايه وبتاع. طب وانت عارف انك انت هتراضي بنتهم وتبقى كويس وياها ولا يمكن تختلف وياها؟ يبقى العزوة اللي انت طلبتها لك ستصبح عليك، ستصبح لا خذ لك جناح اللي هو لك ذات الدين. نعم، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف. إيه جزاء الضعف دي؟ قال لك لا يقال في جزاء الضعف إلا في الحسنة، لأن الحسنة هي التي تضاعف ولكن السيئة بمثلها. يبقى ساعة تقول لك جزاء الضعف يعني إيه؟ يبقى في الحسنة. شوف العدالة والرحمة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وجزاء الضعف جابها بالمفرد مش الأضعاف المضاعفة، قال لك جزاء الضعف عشان تشمل كل، لأن اسم الجنس يصلح لإيه؟ للقليل وللايه وللكثير. ولذلك تجد في اسم مفرد يستثنى منه جماعه. طب ما دام يستثنى منه جماعه ده هو مفرد، يقول له لا ده اسم جنس يشمل كل الافراد. واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر ان الانسان لفي خسر. الانسان مش الفرد، كل انسان في خسر، بدليل انه استثنى منه الا الذين امنوا، فاستثنى من المفرد جمعا. يبقى ما دام استثنى من المفرد جمع، يبقى ده يدل على ان المراد هو ايه؟ الجنس وافراد الايه وافراد الجنس. فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. وجزاء الضعف مش بس كده، بعد ذلك الحديث يبين حاجات تانية اكثر من الضعف. الضعف يعني يبقى قد مرتين مثلا. لانك لو وزنت الاصل بما اعطي يبقى فيه ضعف. لو انت قارنت ده بده يبقى الاولان ايه اللي انت انفقته ضعيف بالنسبه للايه من الناس. الا ما حدده الحديث الشريف في مساله القرض. انت صحيح لما بتاخد حسنه بتاخد ايه 10 أمثال الى ايه الى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء على قدر النيات في العطاء. فواحد يدي برضه فيه نفسه ان هو بيدي، وفي واحد يقول لك ده بناول من يد الله الى هذا، يعني مش بتاعتي، من يد الله الى الايه الفقير. يعني بيلاحظ ان العطاء مش منه، انما العطاء من مين؟ من يد الله. ولذلك حكايه السيده فاطمه، الم يدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها تجلو درهما، تجليها من الدرهم كم مصدي، قامت قعدت ايه تدعي فيه عشان يلمع شويه. قام النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا وما بها؟ قالت له درهم كمل في الا اجلوه. قالت له لانني اتصنوت ان اتصدق به، وانا اعلم ان الصدقه قبل ان تقع في يد الفقير تقع في يد الله، فمش احب اودي ربنا الا الحاجه الحلوه. يبقى اذا بيلاحظ انه ايه بيضع في ايد مين؟ في ايد الله. ولذلك في واحد يتصدق وبمجرد ما يتصدق بتخرج قيمة الصدقة من قلبه، ما بيتتبعهاش. إنما واحد تاني بيقرض، بيسلف واحد حاجة، قال لك كل ما تتحرك نفسه للطلب ويصبر له ثواب. كل ما لأن لسه نفسه متعلقة به، قرض نفسه إيه متعلقة به. إحنا قلنا لكم زمان المسألة اللي أثاروها في أمريكا حول تضارب الحديث مع آيات القرآن، انتم يمكن نسيتوها، اللي هو بيقول فيها ايه ان مكتوب على باب الجنة الحسنات بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر. الله، قال لك القرض يبقى ايه اكتر 18. قال لك ايه؟ أم قال لك طب ده هو قال منه ربنا يضاعف، من ذا الذي يقرض الله إيه فيضاعفه له، يبقى كان الأصول بقى يبقى 20، لأن الحسنة بعشرة، ومدام هتضاعف تبقى كام؟ تبقى 20. يبقى الحديث تضارب مع الآية، لأن مش 18 بقى، كان يقول إيه القرض بـ20. ربنا يفتح. فقلنا طيب واحد تصدق بدينار، ربنا هيديله كام؟ احسبه 10. هل خدت الدينار بتاعك وربنا اداك 10 ولا راح الدينار؟ ولا راح الدينار وانت خدت 10، يبقى في الواقع خدت كام؟ خدت 9 ضعيف. الله الله يا مولاه، الله يا مولاه، الله يا مولاه. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وما اموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. كلمة آمن وعمل صالحا معناه أن لازم في حاجتين اثنين، عمل صالح ناتج عن إيمان، إنما قد يوجد عمل صالح إنما مش ناتج عن إيمان. ما نشوفش كفار خيرين، بنشوف كفار إيه؟ قال لك لا ده أعطوا بقى لجاهد دنيا وليقال المحسن الكبير وليعملوا له تمثال. ربنا مش في بال، ربنا مش في ايه، يبقى لازم يكون صادر عن ايه، صادر عن ايمان. إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الغرفة هي المكان الذي يبنى في أعلى سطح البيت، ودي عادة يسموها الاستقرار الذاتي، الاستقرار الايه. ولذلك حتى دلوقتي لما يبنوا فيلا ولا حاجة يقوم يعمل الدور الأول ايه عام كده عشان الناس يقعدوا ومش عارف وياكلوا، وبعدين لما يحب يستريح بقى يطلع فين؟ في الغرفة بتاعته. يبقى في الغرفات يأمنون، دي اسمها استقلالية السيادة. والناس صحيح لما تيجي تشوف تلاقي الاستقلالية هتيجي فيهم ليه؟ في عمومية وفيه ايه؟ استقلالية. احنا قلنا زمان الانسان حينما يكون في بيته ما يقدرش يخرج الصالة بملابس النوم، بل برضه بيتهيأ ليه البستان لبس عشان الناس اللي في البيت ما يشوفوش، لما يدخل الأوضة بتاعته يقلع ويقعد بقى، يقعد عريان، يقعد بنص لبس، يقعد بشورت، يقعد ده هو حر ولا مش حر. طيب عايز يخرج بره البيت له زي تاني، مش عايز يخرج بره البيت عموما كده، عايز يروح النادي اللي بيقعدوا فيه ده لبس اخر. الله، اذا الانسان له في كل مقام زي، ما فيش زي. طب ده الانسان لما يجي مثلا عيل كده يطلع في الصالة كده من غير عيب يرجعوه، مش كده ولا لا؟ طيب وبعدين يجي مثلا يخرج يقول هتخرج بالبيجامة؟ ما تخرجش بالبيجامة. هيروح مثلا حفلة او نادي يقول لك يا اخي البس الحاجة اللي تناسبك. اذا النادي او اجتماع نادي القوم عايز له ايه؟ لبس خاص، عايز له سمت خاص. السمت الخاص دي عشان الذاتية، عشان الاسم الهندام او السمت او البدة. يبقى كل واحد له في كل مقام ايه؟ في كل مقام ايه؟ في كل مقام تعامل. يبقى الحق سبحانه وتعالى يعطي لكل انسان قدره في قدره، يعني ما انه هو في بيت واحد اهو، لما يكون بيت مثلا واسع قوي يعمل للبنات اوضة وللصبيان اوضة، واسع شوية يعمل للواد ده اوضة والواد ده اوضة، وده يبقى له لبس وده يبقى له لبس. ان ولد قد جد اخوه يعمل برضه. الله، يعني هو عايز ايه في التخصصات؟ عايز حيز ضيق، وفي العموميات عايز حيز واسع، في الزراعة عايز له عزبة، انما في البيت عايز له اوضة وخوف وياه في اوضة، يبقى له سرير وده سرير وده له لبس وده له ايه. اذا التميز الذاتي يبقى لتعارفه، اي التعارف ده هو اللي بيجي على السمتيات. ايه السمتيات؟ تختلف. الله، يرجع بقى بعد ما قال بقى الحيثية انهم تراجعوا امام الله في ان الاتباع بيردوا على المتبوعين والمتبوعين يردوا على الاتباع، وكل واحد يرمي الذنب على مين؟ على الثاني. قال اذكروا مع هذا انني ما ظلمتهمش، هل يجزون الا ما كانوا يعملون، لانهم عملوا كذا في الرسل وعادوا يعملوا كذا وكذا وكذا. ثم يرجعوا ثانيا الى قول الحق سبحانه، والذين يسعون في اياتنا معاجزين اولئك في العذاب محضرون. يسعون في اياتنا، قلنا فلان سعى بفلان عند السلطان، سعى بفلان تبقى لازم مشايه، سعى بفلان عند ايه يبقى لازم بالإفساد، يبقى السعي في بين الاثنين لازم يكون بإيه؟ بإفساد. والذين يسعون في آياتنا معاجزين، قلنا معاجزين المفرد بتاعها إيه؟ معاجز. المعاجز مفاعلة، واحد بيعاجز الثاني يعني بيسبقه، ده عايز يسبق وده عايز إيه يسبق، ومعاجز يعني أنا عايزه يعجز وهو عايزني إيه؟ وهو عايز. طب هيعجزه مين بقى؟ هي المعركة بين مين وبين؟ وياكم أن تظنوا المعركة بين مؤمنين وكافرين أو بين رسل ومكذبين الرسل، لا المعركة عالية. المعركة فين؟ المعركة إيه؟ لله. وحيعجز الله ما يعجزوش، هيفوت منه ما يفوتوش، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. نعم. والذين يسعون في آياتنا، يعني في إبطالها وإدحاضها ووضع العقبات في الإيه؟ في طريقها بالإفساد. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. محضرون، قال لك ايوه محضرون، ده كلمة محضر يعني انه مشتوت كده مقبوض عليه، ولذلك منها كلمة محضر اللي احنا بنسمعها دي محضر، يعني انت ايه مش هتحضر بنفسك، انت ايه هتحضر. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء. الله بقى يرزق ويقدر، يوسع وايه ويضيق. طب يقول لك طب واللي يضيق بقى ده ذنبه ايه؟ راح ربنا جايب على طول بعدها ويقدر له، وبعدين يقول ايه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. بعد مين؟ ما هو في بسط وفي تضييق، يبقى ربنا بيقول للي بسط له الرزق ايه وسع على اللي ايه يبقى هو انا مش غلط اذله بانه مقبوض، ده انا عايز اعمل عمليه تكافل حتى البشر يحب بعض، والا انا غادر اديده واديده واديده واديده واديده. والى لقاء اخر ان شاء الله.